يوم خميس. السلام عليكم. زي السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا موصلا. صدق الله العظيم. نحييكم من هذا الصراط المختار لتكريم الروح الظاهره صعدت الى رب الكريم. وخير ما لنا في هذه الليله القران الكريم. فهيا بنا نعيش على المائده لكتاب الله وعزائمكم العالم القراني وفخر الروح محافظه المنوفيه فضيلة القارئ الحاج احمد حسن سلمان. نسال الله له التوفيق والسداد ولنا ولكم الهدايه وعز وسلم. ثم إلينا sağlık. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا إن أرضي واسعة فإياي No. الله يحفظك. نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها كأي من ذاب لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر السماوات والأرض تخفى الشمس والقمر ليقولن الله صليم. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ الصالحين. وما هذه الحياة بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الذين جهزوا تين وبرحتكم نول الروم تين الله يبارك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين بسم لله بنصر الله يا أولاد الشيخ موسى.